بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. وقبل نفسي عند الفصل الأول والمبلغات الثلاثة من حيث الدال وتحته تمهيد وبدلان وبعد. المبحث الأول في تعريف الدلالات الثلاث المعتبرة عند الأصوليين، والمبحث الثاني في مراتب هذه الدلالات الثلاث، والمبحث الثالث في دلالات دلالة النفي شرعا وما يتلحق بها. وبداية هذا الفصل هو تمهيد التعريف. عرفنا فيما مضى أن الذات إما له أو غيره، وهذا تعريف للذات بالتقسيم، فقسمناه إلى قسمين إلى له وغير له. غير له يشمل الإشارة والكتابة عند الله، يمكن أن يشمل ما يفهم من حال الشيء والملامح التي يتطور بها، وقد ذكرنا أن بعضهم يرى أن الكتابة والإشارة من قبيل له أيضا، لأن الكتابة في الأصل هي له وإلى المطر به. ومرجع هذا الكلام إلى بعد اللفظ، فبعد اللفظ من تراث الوالي، ومنه قول غيلان عشية مالية حية الغيب عنني بلفظ الحصى والخط كرمي المولع، بلفظ الحصى أي برمي الحصى، وهو الصوت الخارج من الفم فكأن الجو يرميه ويرديه، فلذلك سمي لفظا. والكتابة ليست شيئا يرميه الجو ويرديه، ولكنها تدل عليه، فلذلك هي مترتبه بين ان تكون من قبيل لفظ دال الذي هو يقول من قبيل دال الذي هو يبلغ. وقد فاتني في بدايه النص ان انبه الى ان احدا يكتب كراما من العلم الحاضر من نفسه انتهى على الابيات التي صبت وقلت في قول ابن القيم، وهي ابيات المتنبي، وهي رب وقاءها تؤمن بالدجى حركت حسن هذا الشجن. فانا قلت قال ابن القيم اقرار ابن القيم ان هذه الدلاله بدلاله وهذا بدلاله لا تصدع عشر ابيات، فقال طبعا ليست ابن القيم انما هي ابن القيم مثلا. المثال إيمانه وغيره هو أن كل واحد منهما يدل عقلا وقطعا ووضعا. وهنا أسأله فقط سؤالا من باب المشاركة والتذكير، من يشرح لنا الطبع والوضع أو يفرق ما بينهما؟ تفضل شيخ. الطبع المزاج، مزاج الإنسان وما فطره الله عليه، والوضع الوضع ما اتفق الناس عليه ووضعوه، ما هذا الفرق بين الطبع والوضع؟ كما اخترنا أن كل منهما يكون شرعا أيضا، وذكرنا أن الذي يهمنا في علم الوصول بجميع هذه الدلالات هو ما له تعلق بالأحكام الشرعية، فخرج الدلالات غير اللفظ عقلا وطبعا ووضعا، ودلالة اللفظ طبعا وعقلا التي لا تتعلق بالوضع، فتشرد البحث لدلالتي اللفظ عقلا ووضعا وما يلحق بهما من دلالة اللفظ وغيره شرعا. فكان المقصود عندنا هنا خمس دلالات فقط هي التي بقيت لنا. دلالة اللفظ وضع على تمام معناه وهي المطابقة، ودلالته وضع على بعض معناه وهي التضمن، ودلالته وضع على مستلزم معناه وهي الالتزام، ودلالة اللفظ شرعا ودلالة غير اللفظ شرعا. هذه خمس دلالات هي المعتبرات في أحكامه التي تؤخذ من الأحكام الشرعية، وما سواها من الدال لا تؤخذ منه الأحكام. وخصصنا هذا الفصل لمراتب دلالة اللفظ باعتبار سببها عقلا أو وضعا أو شرعا، وبين يدي هذه المراتب ينبغي أن نعقب تعريفا مقتضبا لكل واحدة من هذه الثلاث، كل واحدة هناك خطأ مرعي، كل واحدة من هذه الثلاث لا عفوا اسمحوا مكتوب صحيح التي هي العقل والباطن والشرع. فنقول أن العقل فهو في اللغة مصدر عقله إذا حبسه، إذا حبسه ليس جسد، هذا خطأ عليك. ومنه العقاب الداعي لأنه يحبسها عن النهوض للحركة. إذا حبسه وأمسكه فهو العقاب بعيد. وقد استعين منه العقل بالقوة المفجرة في الإنسان لأنه يعقل صاحبه عن المهالك. العقل يعقل صاحبه عن المهالك ويعقله أيضا عن التصرف الطائش، وكل تصرف لم يفكر الإنسان قبله فهو طائش. فلذلك فائدة العقل أنه يتغير به صاحبه ويتأخر حتى يعرف ماذا يقول وماذا يفعل. فكأنه عقال يعقله عن الوقوع في غير المعلوم. ولعل أوضح تعريفات العقل باصطلاحه أنه أمور روحانية تدرك به النفس الأمور الضرورية أصالة والأمور النظرية بواسطة الضرورية. هذا أحد تعريفات العقل لدى المناطق. فقالوا أمور روحانية فهو نور من عند الله، وذلك أن الفرق بينه وبين الهواء أن الهواء قابل للظلمة، فهو يميل الإنسان إلى الحيوانية والشهوانية، والعقل يميل به إلى الروحانية وإلى العبادة. والإنسان بين صنفين من الخلائق صنف أسمانه وهو الملائكة الكرام وهم من نور، وقد محرمهم الله بالطاعة ولم يسلط عليهم الشهوات إلا فهم التكاليف. والحيوان هو من تراب، وقد كلف وقد سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه التكاليف. والإنسان فيه ما هو من تراب وهو جسم، وفيه ما هو من نور وهو النفحة الغيبية التي هي من الله وهي روحه، ويسألونك عن الروح قل الروح من عند ربي. فالإنسان كائن مشترك، والعقل الذي فيه نور من عند الله. ولذلك الإنسان جمع خاصيتين الملائكة والبهائم، فخاصية الملائكة العبادة، والإنسان مطلوب منه أن يكون عاقلا لله. ولذلك خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن فيه خاصية ليست في الملائكة وهي الحيوان، وهي خاصية الحيوان هي الشهوات. فإذا الإنسان أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات تحقق الصنف الأسمى وهو الملائكة مع الصبر بكرام المرأة. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات يتحقق الصنف الأدنى وهو البهائم، بل الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولذلك قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. النار مثوى لهم ليست مثوى للحيوان الذي في الآخرة. وكذلك قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. نور روحاني تدرك به النفس، تدرك به النفس أي عدمنا حولنا يدرك بها الروح. لماذا؟ لأننا ذكرنا أنه روحاني، وتعريف مما يجتنب به ما يؤدي إلى الدور. فإذا كان العقل لا يعرف إلا بالروح، وكان الإدراك أيضا بالروح لا يعرف إلا بالعقل، كان هذا دورا. فلذلك عدمنا عن قوله تدرك به الروح إلى قولنا تدرك به النفس الأمور أي المعلومات. والمعلومات القسمان: ضرورية وهي ما لا يحتاج إلى التأمل، ونظرية وهي ما يحتاج إلى التأمل. فالذي لا يحتاج إلى التأمل تدركه النفس بالعقل إدراكا مبدئيا، والذي يحتاج إلى التأمل تدركه النفس بالعقل إدراكا متدرجا مبنيا على علمه دراسة. ولذلك فإن الحس مكمل للعقل وهو وسيلة لإمداده، ولا يتعارض معه الواقع. فالحس مكبر للعقل، ما تراه بعينك تفكر فيه نفسك فتستخرج منه علوما، وتلك العلوم يمد الحس بها العقل. ولا تعارض بين الحس والعقل، وما يزعمه الفلاسفة من التعارض بين المحسوسات والمعقولات مبناه على التخييل، لأن الإنسان بنظره يعني تحس جازم وتعاقب بشكل، وهذا غير صحيح. تحس ايضا غير جازم. الجازم فقط هو علم الله جل جلاله، اما عن المخلوق فهو دائما بشكل. وان كان تيسر ما يلزم به الفلاسفه من الحس النظر، فيقولون اذا رايت شيئا بين عينيك بين يديك كعينيك لا يمكن ان تتشكل به وتجزم به. لكن هذا الذي قالوه مغالطه، لان البصر متفاوته الاحجام والالوان، وقد ترى ان شيئا فتزعم انه شكيل ويراه غيرك فيزعم انه قبيح. وانظر الى الطائره وهي راكبه على درجها فوق الارض، تراها الحجم، فاذا طارت ارتفعت الجو رايت ان حجم اخر مختلف، وكلما ابتعدت تغير حجمها وهي هي. فهذا يدل على ان الحس مشكك كالعقل. ولذلك فان ادوات العلم لدى المخلوق لها بدايات ونهايات، وما كان كذلك لا بد ان يصل به تشكيك. فالبصر له مدى اقرب ومدى ابعد، فجدك هو اقرب رأي اليك، واذا اطلقته على عينك لم ترى الفروق التي في جنبك والانوار والبقع التي فيه. هل ترى احمرار جنبك الان بعينك؟ لا تراه الا اذا ابعدته من طريق النظر في المكان، ولا تستطيع ان تراه عينك لانه اقرب من مدى البصر. ويصل الشيء في الوعد بحيث لا يصل اليه النظر ايضا. فالاجرام الفضائيه، هذا الفضاء الان يمر به كثير من الاجرام التي لا حصر لها ولا يعلمها الا الله. ونحن لا نراها لانها ابصارنا، ليس لانها يعتمد لها شيء، لكن لان ابصارنا لها بدل تصل اليه ولا تعرف. اذا وقفت على شاطئ البحر فان لنظرك حدودا، واذا وقفت في برية مستويه فإن لنظرك منتهى، وهكذا في السمع. فحركة الدم في جسمك ودورانه لا تسمع، وله صوت، وصوت الأذنين وأذنين القلب. فحركة هذا الدم لا تسمعها وهي موجودة، لكن إذا أخذته مكثفا ووضعته على صوت الإنسان ستسمع حركة الدم في جسمك. وسبب أنك لا تسمع ذلك من نفسك أنه أقرب من مدى السمع. ومثل ذلك أصوات الإلكترون والموجات المضمنة المحملة. فنحن الآن يوجد كثير من الموجات، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى موجات أرضية وموجات سماوية. الموجات الأرضية هي العظمية، والموجات السماوية هي العلوية. والموجات السماوية تنقسم أيضا إلى قسمين، إلى طويلة وقصيرة. فالقصيرة هي التي تمدها طبقة اليونسفير إلى الأرض، والطويله هي التي لا يعرضها الى شيء فضائي كالاقمار الصناعيه. وهذه بعضها محمل فيكون له اصوات كبيره جدا، ولكننا لا نسمعها لان طاقه الالات لا اقل منها، لا تتحمل سمعها. والالكترون الموجود وهو حركه دائمه له اصوات مزعجه، ولكن الانسان لا يستطيع تحملها. وتبلغ قوة الصاعقة في نيازة تضطر الإنسان أو عليه أن لا يسمعها، لأن صوتها أقوى من لا سمعها. فلذلك الحس مشكك كالعقل، وإدراكه مشكك. تدرك به النفس الأمور الضرورية أصالة، والأمور النظرية بواسطة الضرورية. أما الوضع فهو في اللغة مصدر وضعه إلى خطه، أي طرحه، وهو بالاصطلاح الاصطلاح المناطق تعيين أمر للدلالة على سواه. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند الخلائق، كما قال الأخطري رحمه الله من السنة. تعيين أمر للدلالة على سواه، سواء كان الأمر المعين للضار أو غيره، سواء كان للضار أو غيره فيما تقدم. وينقسم الوضع إلى قسمين، إلى وضع لغوي كوضع الكلمات في كل لغات للدلالة على معانيها الأصلية، كوضع الباقي للسائل المعروف والحجم للجانب المعروف، وكوضع الضرب لوقوع حدث مرتبط بزمن لوقوع الخطر المعروف بالزمان الماضي وتواضع للنبي وتواضع العمل بالإثبات وهكذا. فقد ذكرنا في الله من الوضع هل هو من وضع الله سبحانه وتعالى وتعليمه لآدم أو هو مما تعارف عليه الناس، أي هل وضع اللغة توفير بهم أو تفضيل بهم على محمد الله. وذكرنا أن الخلاف ينبغي أن يحدد فيه محل النزاع. فأصول الكلمات التي لا يمكن التفاهم مع من لا يعرفها لا بد أن تكون من توفيق الله توفيق الله ووقف عليها الله عز وجل. لكن ما يتجدد من الأمور وما يتشعب من الاشتقاقات كلهم ما يتعارف الناس عليه يكون من توفيق الله له لا من توفيقه لهذا العالم. هذا الوضع العرفي. ووضع عرفي وهو غالبة استعمال اللفظ في بعض مدلولاته حتى يصير الأشعار فيه من غيره. وهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى عرفي عادي وهو ما تعارف عوام الناطقين بتلك اللغة عليه من تعيين لفظ للدلالة على بعض مدلوله في لغتهم بنقله عما وضع له أولا كلفظ الداخل. فلفظ الدابة في أصل اللغة موضوع لما يليق على وجه الأرض فهو فاعل للدب. والدبيب هو المشي ويطلق على المشي الضعيف. زعمتني شيخاً ولست بشيخ إن الشيخ هو المدين والدبيب فهو المشي الضعيف وهو من لوازم كبر السن. الإنسان لا تقدر به العمر لا بد أن يجد دبيبا كما قال الشاعر أصبحت شيخا أرى شخصين أربعة وشخص شخصين لما مسني الكبر وكنت أمشي على الساقين ما تدري وصرت أمشي على ما ينبت الشجر. وقد سأل هشام عن الملك المصدق عن علامات الكبر فقال اسمع وحدث بآيات الكبر تقارب الخطو وضعف في البصر وقلة النوم إن الليل اعتكر وقلة الزاد إذا زاد خطر. لكن عوام الناس في اللغة استعملوا دابة لذوات الحاكم وهي الخيل والبغال والحمير فلا تطلق على الإنسان ولا تطلق في الوضع الخاص في هذا الوضع كذلك على الإبل ولا على السيارات ولا غيرها مما يليق دليلا على وجه الأرض. فيطلق لها فقط على ذوات الحاكم الثلاثة الخيل والبغال والحمير. لكن الإطلاق على القرآن مثلا جاء على الإطلاق الأول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هذا يشمل كل حي يليق على وجه الأرض بما بذلك الدود والحشرات والبراشم والجراد وغيرها كلها داخلة في قوله وما من دابة في الأرض وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها كذلك قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ما ربطنا في الكتاب من شيء. وخاص وهو ما تعرف عليه اهل فن معين اي علم من العلوم من نقل لفظ عن معناه الاصلي الى معنى اصطلاحي عندهم. قد يكون داخلا في معنى اللغوي وقد لا يكون داخلا فيه فيكون من باب النقل. قد يكون من باب التخصيص وقد يكون من باب النقل. والتخصيص والنقل كلاهما من مقتضيات الالباب وسيأتينا في آخر هذا المصحف الذاتي تعارض مقتضيات الألباب. فلذلك يقال في الاصطلاح في تعريف الاصطلاح اصطلاحا هو تخصيص ما عمله اللغة أو توافق أهل الفن. فإذا درستم أي علم من العلوم سواء كان في الخلق أو غيره تجدون أنهم يذكرون تعريفين تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. ما معنى اللغوي؟ أي تعريف الراجع إلى وضع اللغة. واللغة في اللغة ما يعبر به كل قوم عن مرادهم. واللغة في الاصطلاح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب القحي. أي العرب الأحفاد والصحابة. هذه اللغة، هذا مقصود اللغة، لغة العرب ليست لغات الأخرى. الصراع. والصراع في اللغة التوافق والتدافع والإنقاذ. اصطلح الهام إذا سار في وادي، واصطلحت الإبل إذا مشت في مدرجها، واصطلح قوم أي توافقوا على اختلاف كان بينهم. والاصطلاح في الاصطلاح هو تخصيص ما عملته اللغة أو اتفاق بين الفنيين. فيكون لهم عملة اللغة يرضي الفاعل من الفعل، فكل من فعل جدل في اللغة يسمى فاعل. لكن أهل الفن النحو مثلا اصطلحوا على تسمية فاعل، لأن الآخر هو الاسم المرفوع الآتي على فعل شبهه لكونه فعله، أو لكونه مصيبا به، أو لكونه جرى عليه، أو لكونه نهي عنه. فليس الفاعل بالنحو هو المفعل الذات، بل إذا قلت ما قام زيد فزيد فاعل، وهو لم يفعل الذات منكرا، وإذا قلت مات زيد فزيد فاعل، وهو لم يفعل الموت ولا يكتب أن يفعله، لكنه جرى عليه. وكذلك حسن زيد فزيد ليس هو فاعل القصد، ولكنه وصف به. فهذا الاصطلاح اتفق عليه أهل الفن من البلوغ. قد يكون داخلا في معنى العربي وقد لا يكون داخلا فيه. ومن هذا القسم أسماء العلوم علم النحو. لماذا سمي علم النحو؟ هذا اصطلاح اصطلح الناس عليه. علم الفقه لماذا سمي علم الفقه؟ علم الأصول لماذا سمي علم الأصول؟ هذه الاصطلاحات. والعلوم تتشقق دائما. إذا رجعنا إلى تاريخنا الإسلامي، فأول علم نشأ في الإسلام هو علم الحديث، لأنه أول علم دُبِّلت فيه الكتب وولدت. وأقدم كتاب لدى المسلمين اليوم مقطوع في تاريخه هو موطأ مالك بن أنس، وهو كتاب الحديث. لكن هذا الكتاب وإن كان أصل وضعه الحديث، ومنه كتب الحديث كلها، أبواب الحديث الكبرى في الصحيحين والسنن، فيها علوم شتى اتسعت فيما بعد: الفقه، الأصول، العقيدة، السلوك. هذه علوم كثيرة جدا. المصطلح العلل، هذه علوم داخلة في علم الحديث كانت في بداية النشأ، ولكنها تستقل بالتأليف والوضع فيما بعد. وهذا التشتيت ناشئ عن الحاجة، فالاختراع من الحاجة. ويلاحظ أن الوضع الخفي في القسمين، أي القسم العام والقسم الخاص، خارج عن الكلام السابق في تعليم وضعه المراد. فلا خلاف أن النحو اسم محدث أحدثه أبو الأسود الفؤادي لما قال له علي رضي الله عنه مثل هذا النحو يا أبا الأسود. ولم يكن مما علم الله آدم أن هذا النحو يدل على هذا العلم، لأن هذا العلم محدث. وهذا العلم عندما نشأ أنكره الأعراب لأنه فكر عام، حتى إن طلب الأعراب جاء إلى البصر فوجد الناس يتحدثون بالنحو ومصطلحاته، فأتعبوه حتى قريب، فقال قصيدة يقول بها: ماذا لقيت من المستعجلين ومن قياس نحوهم وهذا الذي اخترعوا، إن كنت قافية ذكرا يكون لها معنى يخالف ما راسوا وما ذرعوا، قالوا لحد فذاك الحق منتصف وذاك مقابل وذاك مقتدع، وحر شوق بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطار الضرب والوجع، قال سيدنا عبد الله قال عبد الحسين فطار الضرب والوجع، فقلت واحدة بها جوابكم والحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قوي يشرح لكم فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا، حتى اعود الى قومي الذين غلوا بما غويت به وضعهم يتبعوا به، غويت بارض لا تشم بها نار المجوسي، فظن ان هذا شيء فارس، لا تشم بها نار المجوسي ولا تمنع بها البيع، لا يطعم الكب والهب والخزير تربتها، لكن بها الكم والرمال والضوء. فمن الامور الملازمه في الحضاره عندهم الهب الاليف في البيوت والخنازير كذلك، لا يعرف العرب من داخلهم. لكن يهددهم الغزال والحبال والاسد والضبع هذه الثياب والعرض والبلديه. واما الشرع فهو بلغه مصدر شرع في المال اذا دخل فيه شرع منه. وايضا شرع الامر اذا اوضحه واظهره. فكل ذلك هو معنى الشرع باللغه. ومنه الشجاعه في المذهب الذي يستقى منه الباب. تميل اذا مالت عليها دارنا فيصدر عن عقلنا وماهر اذا في هذا الكرم الشريعه اي المذهب الذي يريد له. وهو بالاصطلاح اي الشرع بالاصطلاح تبيين الله تعالى لعباده احكاما تنظم اعتقاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وتحفظ حقوقهم. فهذه هي احكام الشرع التي شرع الله لعباده. وقد خاطب انبياءه ذلك وقال لكل جعلنا منكم شرعه من هذا. فكل نبي من الانبياء اعطى له شرعه من هذا. وهم مشتركون في التوحيد جميعا. فهو اتباع الى جميع الانبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا معاشر الانبياء ديننا واحد ابناء احمد. فالانبياء بمثابه الاخوان الذين امهاتهم متعدده وامهم واحد. فاصل المله وهو التوحيد لهم جميعا يجمعهم فهم اخوتهم. والشرائع والاحكام يختلفون فيها. لذلك قال: ابناء معلاته وابناء معلاته هم الاخوه غير الاشقاء الذين لهم اموات وامهات متعددات. اخذ من قول الله تعالى اي تسليه الشرع بالشرع اصطلاحا مقوله من قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به محمد اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتبرعوا به. وقد يطلق الشرع على نفس الاحكام المشروعه. فتقول حكم الشرع بكذا كذا ولا تقصد حكم الوحي لان الحكم الذي تحدث عنه قد يكون مستنبطا بالعقل. وهنا ياتي التلازم في الفهم بين العقل والوحي. وقد اشار الى هذا التلازم ابو حامد الغزالي رحمه الله فقال: العقل وحي من الداخل والوحي شرع من الخارج عقل من الخارج. ولما كان العقل من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، ولما كان الوحي من الخارج أدل التناقض والاختلاف. يقصد أن الوحي والعقل كلاهما وسيلة للفهم والإدراك ابتدى الله بها على عباده. لكن الوحي لم يصفه الله بقالب الإنسان، بل جاء من عند الله مباشرة تبليغا للناس، نورا من عند الله، لكن جعلناه نورا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واما العقل فقد جعله الله تابعا لخلقه البشر فلذلك تفاوتوا فيه كما تفاوتوا في الجسامه والضخامه والطول والقصر. كذلك تفاوتوا في ادراك العقل. وقد قال ابن عطاء الله الاسكندراني في حكمه رحمه الله: ما من احد الا وهو راض عن الله في عقله واقلهم عقلا الله. أقل الخلائق عقلا يظن أنه أحكم الخلائق. وما من أحد من الناس إلا وهو راضي عن الله بما أتاه من العقل. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وهو بطريق العدل أي الشرع بطريق العدل ما تضمنه القرآن والسنة صراحة واستنباطا مما له تعلق بفعل المكذبين. فما لا تعلق له بفعل المكلفين امام هؤلاء الاقتضاء لا يدخل في مقتضى الشرع لانه من القصص والاخبار والاعتبار والمواعظ ونحو ذلك. وان كان وحيا منزلا لكن ليس كل الوحي كشريعه. فمن الوحي ما هو قصص ومنه ما هو تربيه للعقول ومنه ما هو تهذيب للنفوس. لكن منه ما هو شرع الامر ونهي واقتضاء. فالذي هو امر الله واتباعه هو الذي يسميه الصلاح الشرع. وهنا يتم الفرق بين الشرع والدين. فالفقهاء يقولون هذه المساله مما يفرق به من الشرع والدين او مما يفرق به من الفتوى والقضاء. رجل طلق امراته وهما وحدهما في الامر ولم يشهد اي شاهد على هذا الطلاق وانكره الزوج والمراه جازمه به. فهنا مقتضى الشرع ان هذا الطلاق غير ذلك ولا يستطيع القاضي ان يحكم به، لان الحكم بالشرع بشرطه ان يكون كرويا. استشهدوا شهيدا برجالكم ان لم يكن على الرجل ورجل امراتان واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا مقتضى الشرع، وهذا الطلاق لا يشهد به احد، فمقتضى الشرع انه باطل. لكن مقتضى الدين اي ما بينك وبين الله، هذه المراه تعلم انها مطلقه، فاذا قد يحصل الاختلاف بين الشرع والدين في الصلاح، وهذا المقصود به. المسائل التي مرقوا بها يقعدون بها الفقهاء يبينوا بها صاحبها ان يرجع بها الى دينه، هي من مقتضيات الدين لا من مقتضيات الشرع. والشارع يستخدم الفاظا للتعبير عن اخطاء الشرع ينقلها عما وضعت له من لغه كالصلاه والصوم على ما سبق. فالشارع لا نقول يصطلح لان الله واحد والاصطلاح كما ذكرنا بالقران، ولكن نقول يخصص البعض للدلاله على بعض المعاني، يخصصها الله للدلاله على بعض المعاني كتسميته لهذه العباده المخصوصه في ذات الاحرام والسلام والسجود للصلاه، ومثل ذلك تخصيصه للعباده المخصوصه التي هي امساك الانسان عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية يسميها صوما. بينما الصلاه بالمراه كما لا تطلق على الدين وعلى الدعاء وعلى العباده وعلى البركه وعلى الرحمه. والصوم باللغه يطلق على الامساك مطلقا، خير صيام وخير غير صائمه تحت العجاج والاخرى تعلو كلهما او تعلو كشهما. فالمقصود بالصيام هنا الوقوف عن الحركه، وكذلك الوقوف النهار عن حركه الرياح كقول الشاعر فعد يسد الهم عنك بجسرة لمول إلا صام النهار وهجر. لمول إلا صام النهار معناها توقفت رياحه في وقت الهجير إلا صام النهار وهجر. لكن الشارع سمى هذه العبادة المخصوصة صوما. وقد جاء في القرآن إطلاق الصوم أيضا على الإمساك عن الكلام كقوله تعالى في سورة مريم حكاية عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلن أكلم اليوم إنسيا جملة شارحة للصوم الذي نذرته. المذهب الأول بتعريف الديانات الثلاث المعتبرة هي الأصوليين وهي المطابقة والتضمن والالتزام. فالمطابقة باللغة مصدر طابقة هو بمعنى ساواه، ومنه الطرف الذي يستر الإناء ويغطيه، ومنه السماوات الطباع فكل واحدة طبق يغطي ما تحته، وهي بالاصطلاح دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، أي يكون له مغط لكل معنى، كدلالة الرجل على ذكر آدمي الكبير، وسواء كان له الموضوع اسما كما مثل ذلك الرجل، أو فعلا كدلالة الأكل على الأخذ والمرض والابتلاع، فهي عدد من الأفعال مركبة يجمعها لفظ واحد وهو أكل. وكذلك دلالة يأكل عليها على هذه الأنواع كلها في الحال، وذلك أصل وضعه في المضارع في الماضي في أصل وضعه في الماضي في الزمان القضي، والمضارع في أصل وضعه في الحال، وقد يصرف في الماضي وقد يصرف في الاستقبال، وذلك في الصغائر المعروفة. أو كان الموضوع حرفا كدلالة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم على قصد المتكلم الاستعانة بسم الله، فمن معنى ذلك استعانة وتعب ولكن عليها أربعة عشر معنى، وهي التي رواها ابن مالك رحمه الله قوله: تعذروا السوق واستعين بتسبب وبدل استحاذ القاد الركب بالاستعلاء، وزد بعضهم ان جاوز الضرب غايه يمينا تحزب الباب العاليه هكذا. وفي المساله الباب في بسم الله الرحمن الرحيم مستمد باربع من معاني الباب. والتضمن في اللغه مصدر تضمن الشيء اذا جعله في ضمنه اي في قدره. فالضمن من اصل الحاصل، وضمن الجلد الجسد معناه التوهم واحاط به. ولذلك دلاله اللفظ على جزء معناه تسمى تضمنا في الاصطلاح، وهو بتخصيص ما عملت اللغه. اللغه هنا اطلقت الضمن على الحصر وعلى احتواء الشيء على الشيء، والاصطلاح خصصها بان المقصود دلاله اللفظ على بعض المعنى. واصطلاحا دلاله اللفظ على جزء ما هو يعمل كدلاله الاربعه على الثلاثه والاثنين والواحد، وكذلك دلاله اللفظ زيد على يده ورجله وراسه مثلا، فكلها اجزاء زيد. وقد استشكل بعضهم هذا لانه فهم لان فهم المركب انما هو بفهم اجزائه، فكيف يتاتى الانتقال من المركب الى جزئه والاشكال فيه من الجن؟ احدهما انه يستلزم تقدم الكل على الجزء ذهنا، والجزء سابق على الكل بوجودين الذهني والخارجي، والثاني انه يستلزم ان يفهم الجزء مرتين، مره بعلم الكل ومره مبينا. هذا اعتراض منطقي على تفسيرنا لدلاله التضمن بانها دلاله الضمن على جزء ما ودع له. فاعتراض وجهين، الوجه الاول انه يستلزم تقدم الكل على الجزء، فمعناه انك فهمت الاربعه قبل ان تفهم واحده وقبل ان تفهم اثنين وقبل ان تفهم ثلاثه. والجواب عن هذا الاعتراض أن هذا اللفظ بأصله موضوع لهذا العدد للأربعة، وليس موضوعا للأعداد التي هي أقل من أقل منها، ولكنه يتناول تلك الأعداد كتناول الكل بجزئياته. فزيد المدرس اسم لفلان من الناس، ولكن فلان من الناس خلقه الله مركب من أجزاء وأبعاد، فيشمل ذلك رجله ويده وعينه وأطرافه كلها. والاعتراف الثاني انه يستلزم ان يفهم الجزء مرتين، ان يكون هذا اللفظ يدل على الاربعه تدل على الثلاثه مرتين، فتدل على الثلاثه في اطار الاربعه، وتدل على الثلاثه وحدها تضمنا. وجواب ان هذا تمحل غير صحيح، فان دلالته على الجميع انما هو في حال الاجتماع لا في حال التجزئه، ودلالته على الافراد في حال التجزئه فقط لا في حال الاجتماع. أظن الجواب واضح لديكم. في أحد بقي لديه إشكال في الاعتراض أو في الجواب؟ لا خلاص شاهد. والجواب أيضا لأن الكلية والجزئية متلازمتان، فكل واحدة منهما تستلزم الأخرى. إذا كان الشيء كلا فمعناه لا يمكن أن يكون الشيء كلا إلا إذا كان له أجزاء. وكذلك لا يكون كليا إلا إذا كان له جزئيات. وكذلك لا يمكن ان يفهم الجزئي الا بكلي، ولا يمكن ان يفهم الكلي الا بجزئي. تزوج احد الائمه او المؤذنين فوجد له ولد، فلم يولد له سواه الى وقت جلوسنا هذا. هل تقول ان فلان هو اكبر ولد فلان؟ لا يقال ذلك لانه ليس له من الولد سواه، لكن اذا وجد له ولد ذلك اصبح اكبر ولده. ولذلك لا بد ان تعرفوا ان الفرق بين الكلي والجزئي ان مفهوم الكلي يختلف عن ما صدقه، وأن مفهوم الجزئي هو ما صدقه. معنى ذلك أن الإنسان مثلا كلي وله جزئيات كثيرة من أفراد، فمعنى الإنسان ما هو؟ الكائن الشريف على الله الذي خلقه الله من يمينه ونفخ فيه من روحه وأرسل إليه الرسل، هذا هو الإنسان، هذا جنس البشر. لكن هذا التعريف لمفهوم الكلمة، مفهوم الإنسان، لكن ما صدقه ما هو؟ أنا ما يصدق عليه فلان من الناس إنسان. لا يمكن أن تقول معنى الإنسان فلان زيد أو عمرو، فهذا ما صدق الكلي وليس هو مفهومه، بينما الجزئي ما صدقه هو مفهومه. زيد اسم لهذا الجسم الذي بين يدينا، فما تعرفه ما مفهومه هذا الإنسان، وما صدقه هذا الإنسان. فإذا يختلف ما صدق عن المفهوم بحق الكلي ويتفقان بحق الجزئي. ولذلك يقول بعض العلماء مفهوم كلي إذا يراد يقول مفهوم كلي إذا يراد معناته مصدوقه الأمراض، ويجعل المفهوم عين ما صدق في حق جزئي إلا ما صدق، المفهوم عين ما صدق في حق جزئي بخلاف الكلي. ولهذا فإن الموجودات المتصورة أربعة، الشيء هو أربع وجودات، الوجود الأول وجود ذهني فقط في الجلال، أن تذكر بمعلوم ليس من زد الزيد الذي لم يولد، إنسان لم يتزوج بعد تفكر في ولده وأنه ولد سيستدعى فلان، فهذا الولد هل له وجود؟ له وجود ذهني فقط وليس وجودا خارجيا، هذا وجود ذهني ويسمى الوجود في الجلال أي العقل. الوجود الثاني وجود في اللسان، إذا نطقنا به أصبح له وجود آخر اكتسبه من النطق به وهو الوجود اللساني. الوجود الثالث هو الوجود البلاني أي وجود الكتابة، إذا كتب اسمه فهذا وجود جديد اكتسبه من الكتابة وهو الوجود البلاني أي الكتابة. الرابع الوجود الخارجي أي الوجود العيادي، إذا ولد بحمد الله ورز الوجود أصبح موجودا وجودا خارجيا خارج الأذهان وخارج الكتابة وخارج اللسان، وهو الوجود الحقيقي الذي يسمى الوجود بالعيان. فلدينا هذه أربعة وجودات، وجود في الجلال ووجود في اللسان ووجود في البلاد ووجود في العيان. والوجود في العيان هو الذي يتحقق في الجزئي، أما الوجودات الأخرى تتحقق في الكلي. الإنسان هل هو وجود إجباري؟ لا وجود له وجود لدى واحد كائن واحد يقال له هذا الإنسان الذي يجمع كل الخلائق. يمكن أن يطلق ذلك على آدم عند أصل خلقته قبل أن يكون قبل أن تخرج منه حواء قبل أن يكون له أولاد. ولذلك يغلط بعض المفسرين عندما يأتي وقت إنسان ذلك في القرآن قد يفسره بعضهم بآدم. والواقع خلاف ذلك، فالإنسان في أغلب المواضع في القرآن مذموم، والمقصود بذلك من قوى منه وخالف الفطرة فهو مذموم وليس آدم كذلك، فآدم اجتبى ربه وتابع عليه وهداه. فالإنسان محل المدح والذنب لأن وجوده وجوده وليس وجودا خارجيا أو وجود الكساب أو وجود البلاد. لكن زيد من الناس أو فاطمة من الناس له وجود خارج الأذهان، وجود عيال. فإذا لابد أن نعرف هذا ستحتاج إليه كثيرا في التفريق بين العام والمطلق في أصول الفقه. من لم يعرف هذه الوجودات ويفرق بينها لا يستطيع أن يميز بين العام والمطلق. نعم. ولا يلزم من تلازم الشيء يسمى عليه ما معينا، لا بد في المخلوق بالصدق عليه المخلوقات على غيره. فالمتلازمان لا بد من ناحيه الوجود ان يكون احدهما صوت الاخر في التصور فقط، لكن لا معارضة ولا منع في ان يخلق الله عدلا كثيرا من المخلوقات في نفس اللحظه دون تفاوت، لان الله سبحانه وتعالى خلقه بكلماته تدويه: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان نقول له كن فيكون. وهنا اختلاف كلمه الكرام، وهو اختلاف القراءات، مثل قراءه الجمهور فيكون دبابه، وقراءة النساء ولم يعمل في كثير من مواضعه فيكون بنص كن فيكون. ما الفرق بينهما من ناحية معنى الدلالة؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أو فيكون قراءة سبيل المال، ما الفرق بينهما من معنى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أو فيكون، ما الفرق؟ في حالة الرسل الفرق أنه في حالة النصب يقتضي تسببا، لأن الفاء الناصبتين هي السببية، معناه كل السبب ذلك يكون، فمعناه أن كلمته متأخرة عن أمره، فيكون الأمر قوليا. ورواية الرمز وهي فيكون لا تقتضي نطقا أصلا، لأنها تكون كلمة بمجرد الإرادة، وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة تكوينية وهي المشيئة، وإلى إرادة تشريعية وهي الأمر، ولا بد أن تفرقوا بين الإرادتين. فالإرادة التكوينية هي أنه يريد خلقا ما من خلقه، والإرادة التشريعية أن يأمر بأمر ما من خلقه. وأبعاد العبادة بالنسبة لتواطؤ الإرادتين بداء هذا البحث عقلي، أبعاد العبادة بالنسبة لتواطؤ الإرادتين تنقسم إلى أربعة أقسام: ما تعلقت به إرادتان معا، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، كالأعمال الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين، أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمر بها. والقسم الثاني: ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، لم تتعلق به إرادة تكوينية ولم تتعلق به إرادة تشريعية، كالأعمال السيئة والمعاصي من الرسل المعصومين ومن الصالحين الذين لم يقدر الله عليهم. فهذه لم تتعلق بها الإرادة التكوينية لأنها ما حصلت، ولم تتعلق بها الإرادة التشريعية لأن الله لا يأمر بالمعصية. والقسم الثالث: ما تعلقت به تشريعية دون تكوينية، كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي جهل والكافرين، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمرهم بها، ولم يردها إرادة تكوينية لأنه ما قدرها فلم تقع. والقسم الرابع: ما تعلقت به إرادة تكوينية دون تشريعية، كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي جهل والكافرين والمنافقين، أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت، ولكن لم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يكون بالإحسان. فبهذا تفهمون الإرادتين وتفهمون الكلمات، فكلمات الله أيضا تنقسم إلى قسمين: إلى كلمات تكوينية وكلمات تشريعية. فالكلمات التكوينية هي التي يخلق بها خلقه، وهي التي لا حصر لها ولا نهاية، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكما قال تعالى: ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه طرق ما نفدت كلمات الله. هذه الكلمات التكوينيه ولا تنقضي ابدا. اما الكلمات التشريعيه فهي الوحي المنزل على الانبياء واخره القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبموت محمد صلى الله عليه وسلم طرح الوحي من السماء إلى الأرض، لا ينزل الوحي بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. فالكلمات التكوينية مستمرة لا تتوقف لحظة واحدة، والكلمات التشريعية انتهت في موت النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمات الكونية هي التي لا يتعداها قمر ولا فاجر، والكلمات التشريعية يقف عندها البقر ويتعداها الفاجر. فإذا قال الله للنبي مت فهل يستطيع أن ينتهي؟ إذا قال للفاجر مت هل يستطيع أن ينتهي؟ فإذا هذه الكلمات التكوينية لا يتعداها قمر ولا فاجر، لكن الكلمات التشريعية يقف عندها البقر ويتعداها الفاجر. إذا قال للنبي صلي يصلي، وإذا قال للفاجر صلي له أن ينتهي، لأن الأمر هنا ليس تسكيرا وإنما هو أمر تشريع. فهذا الفرق بين نوعين الكلمات. ولا يزول امتلاز الشيئين سوى عليهما وعجلا أي بذاته، إذا لم يكن أحدهما سببا للآخر كما هنا. ولهذا كان من الذين شهد المناطق في القياس المنطقي، وهو الاستدلال بالكليات على الجزئيات، وكذلك الاستقرار وهو الاستدلال بالجزئيات على الكليات وهو عكسه القياس المنطقي. وأيضا فإن هذا الإشكال إنما يرد على الأجسام والمعاني المركبة ولا يرد على المفردات، وهو من باب التصديقات لأنه حكم، وهذه الدلالات إنما هي من دلالات الألفاظ وهي من باب التصورات لا من باب التصديقات. والجواب عن الثاني أي الاعتراض الثاني أنه لا محظور في فهم الجزء مرتين إذا كانت الدلالتين فالكل يدل عليه تضمنا واسمه يدل عليه منفردا مطابقة، وكذلك يفهم الكل مرتين منفردا بدلالة مطابقة ومع الجزء بدلالة الالتزام، فلا مانع عند مثل هذا بالإضافة إلى أن ذكرنا جوابا آخر وهو أنه من التمحل أن يقال أن الأربعة تدل على الثلاثة مرتين وعلى الأربعة مرة واحدة، فهذا التمحل غير صحيح، فإنما تدل عليها عدة تجزئة والإبهار تدل على الثلاثة ولا تدل على الأربعة، وعدة الاجتماع تدل على الأربعة ولا تدل على الثلاثة. وقد نقل هذا الاستشكال الباجوري بحاشيته على السنن وجمعه بجوابين غير مقنعين في طريقهما كما يذكر جوابين. ومما ذكر يعلم ان الجزء المتضمن يكون حسيا كدلاله لون الانسان على اعضائه، ويكون معنويا كدلاله لون الانسان ايضا على الحيوانيه والناطقيه باعتبار تعريف المناطق في الانسان لانه الحيوان الناطق، وكدلاله لون الرجال على رجل على رجل واحد، دلالة لفظ الجمع على لفظ المراد. والالتزام باللغة مصدر التزم الشيء، وكان ألف زائدة في الكتابة، مصدر التزم الشيء إلى ضمنه أو ضمنه إليه. فالالتزام تقول الملتزم في الكعبة، أي ما بين الباب والحجر الذي يلتزم الناس أن يضمونه إلى سطوره. وكذلك التزم فلان بالدين الذي عليه معناه ضمنه وانه سيستثمره في وقته، فهذا معنى الالتزام بالوقت. واصطلاحا دلاله اللفظ على ما يتلازم ذهنا مع ما قطع له ذلك اللفظ، اي ما يتلازم في ذهن السامع مع ما قطع له ذلك اللفظ. وبهذا يظهر ان اللازم ليس مما قطع له اللفظ، فكون الأربعة قابلة للانقسام إلى اثنين متساويين ليس مما وضع له لفظ الأربعة الناصر، ولكنه يستلزمه بدلالة التلازم الذهني أن الذهن إذا سمع أربعة عرف أن هذا العدد قابل للانقسام على اثنين، وإذا سمع ثمانية عرف أن هذا العدد قابل للانقسام على اثنين، وهكذا. وهذا اللزوم قد يكون ذهنيا وخارجيا كلزوم الزوجية على الأربعة، زوجية للانقسام إلى اثنين على الأربعة، وقد يكون ذهنيا فقط كتلازم البصر والحمى، أي دلالة الشيء على ضده، وفي ضد هذا التميز الأشياء. وقد يكون خارجيا فقط كتلازم الغراب والسواد، فليس الامر موجبا الى ان يكون كل غراب اسود. وليس ذلك ايضا من مقتضيات الغراب بذاته، لكن كثر وجود الغبار السوء فحصل التلازم عند كثير من الناس، ومن ذلك الفحمه، فهي في استلاحته اول ما تخطر اليه تتركه السواد، وليس ذلك دائما. ولذلك يعبر اهل الكلام عن هذه المساله وهي التلازم بالوجه والانفكاك بالوجه بقوله سواد وحلاوه. فالسواد والحلاوه يجتمعان في التمره السوداء ويختلفان، فالسكره فيها حلاوه وليس فيها السواد، والفحمه فيها السواد وليس فيها الحلاوه، فيكون التلازم بالوجه والافتراق بالوجهين مثلا كما ذكرنا. فهذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور، التلازم في الاولين منها بين وفي الاخيره غير بين لخروج الذهن منه. تلازم بين القران والسؤال مثلا، هذا تلازم ذهني فقط. والغريب ان العالم اليوم اذا شهد اي جديد اي محدث يقع التلازم الذهني فيه، حتى لو شهد كثير من انواع ذلك الشديد. مثل السيارات الشاحنة الصغيرة، أول ما طلع منها نوع اسمه وليد، فأصبح الناس يصدقون على كل شاحنة صغيرة وليد، ولو كانت بشكل آخر ولشركة أخرى. المناديل الورقية أول ما طلع صنع منها نوع يسمى فيليكس، شركة اسمها فيليكس، واليوم كثير من الناس يصدقون فيليكس على كل هذه، أو في بعض البلدان فارغة شركة فاني يطلقون على كل مناديل فاني. هذا التلازم الذهني لا عقلي ولا وضعي، وإنما هو مجرد تلازم ذهني. ونظيره في كثير من الأمور، في الملابس، في الماركات التجارية، في كثير من البضائع، يصرف الذهن إذا ذكر هذا الاسم إلى شيء معين. فهذا من باب التلازم الذهني، ليس من التلازم العقلي وليس من التلازم الوضعي. ليس امتلاز السببية أيضا. والمناطق يشتركون في دلالة اللفظ على اللازم أن يكون تلازمه مع المفهوم بينا، فيصرحون باشتراط كل تلازم ذهنيا سواء كان مع ذلك خارجيا أو لا. ولهذا قال الأخضري في السنن: دلالة اللفظ على ما وقعه دون هذا دلالة مطابقة جزئه تضمنا وما لزمه والتزام إن بعقل الجزء. فشرط أن يكون هذا التلازم بينا، وذلك إذا أوجبه العقل كتلازم السببية أو التلازم العقلي الذي ذكرناه بالجدية. التلازم إما أن يكون ناشئا على السببية أو ناشئا على الجدية، فضية الجدية كتلازم البصر والعمى، والسببية كتلازم الأربعة والزوجية أي الانتساب إلى اثنين. وأما الأصوليون فقد نقل الدمهوري عنهم عدم اشتراط ذلك، ولكن الرازي صرح باشتراط اللزوم الديني وتبع القرافي على ذلك. فلعل الدمهوري يقصد بعض الأصوليين، لأن القرافي تبع الرازي على ما قاله وهما من أئمة الأصول. وحكم ابن حاجب في مختصر قوله في مسألة، ومعنى هذا أن غير الأصوليين من يرون التلازم كالمراد كثير من لا يرى ذلك، حيث قال: وغير الوفية التزام، وقيل إذا كان ذهنيا. قال شارحه هو العرض الأيجي: ومنها غير الوفية بل عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمى التزاما. وقيل إن كان المدلول لازما ذهنيا للمسمى وإلا فلا، وإلا فلا فهم فلا دلالة. ويرد عليه من انواع المجازات والتخليق فيه انه بعض تفسير دلالته. والعرض بهذا قد اعترض على مشترك اللزوم بينه بانه يلزم على شرطه، لانه قال: ويرد عليه من يعترض عليه اخراج المجازات التي لا يكون فيها اللزوم ذهنيا. مثلا لا تقتنع فلان من الناس صاروخه بسرعة مشيه إلى البلد، هذا مجاز من المجازات المقدسة، ولا تلازم به بين الصاروخ وبين السرعة، لأن الصاروخ قد يكون موضوعا بالمخزن وقد ينتزع منه جذور الحصان بأعمال الملائكة على الكواصل. ثم ذكر أن نشأ هذا الكلام هو خلاف في تعريف دلالته أن يفهم بالدون أو كونه من حيث الكون، لأنه قال: وإلا فلا فهم فلا دلالة. فمن جعل دلالة فهم بالدون وهو مذهب جمهور الفلاسفة في الفلاسفة قد اشترط أن يكون النزول كهنية، لأن الفهم في أول رواية دون الانتقال إلى مذهب الدون وجعله فلاسفة. ومن جعل دلالة كون الأمر بحيث يفهم من غيره لم يشتهر ذلك، وهذا من جمهور الاصوليين والبيانيين، لان هذا وصلنا الى مذهب جمهور الاصوليين والبيانيين هو عدم الاشتراك، ومذهب عدد من المحققين منهم هو الاشتراك. المعقد الثاني في مراتب هذه الدلالات الثلاثه، اعلم ان جميع ما يذكره الاصوليون من الدلالات عائد الى هذه الدلاله، سواء كان منطوقا نصا او ظاهرا او خلافهما اي مفهوما، وكذلك مفهوم المقابل النص ومقابل الظاهر، وحقيقة أو مجازا وعاما أو مطلقا أو خلافهما أي خاصا ومقيدا، وأمرا ونهيا أو نهيا، أو كان مفهوما سواء كان مفهوم مباركة أو مخالف مخالفة، مفهوم مباركة أو مخالفة، أو كان مطلقا أو مشارا إليه، أو كان قياسا، كل هذا عائد إلى هذه الدلالات الثلاثة، وسنبين إن شاء الله تعالى في الكلام على كل نوع إلى أيها يعود. كل نوع من هذه الدلالات المعروفة بالأصول سنوجهه إلى هذه الدلالات الثلاثة، إما مطابقة وإما تضمن وإما التزام. وقد اختلف المطابقة بفصل دلالة النبوية الوضعية في هذه الثلاثة يوم عقيم واستقرائهم، لم يختلفوا بأنها محصلة في الثلاثة، لكن اختلفوا بسبب الفصل هل هو عقلي ولا استقرائي؟ والعقلي ما يوجبه العقل والاستقرائي قابل للتخمم، لان الاستقراء من القرى وهو التدبر، او من القرى وهو الله. فاما ان يكون المعنى اننا احصينا هذا الجنس كاملا فوجدنا جميع افراده يتصفون بهذه الخاصه. والاجناس انواع، النوع الاول منها ما يستحيل وجوده لا وجود له اصلا، وبذلك الشريك لله سبحانه وتعالى، فمن المستحيل ان يكون لله شريك، فهذا جنس لا مفرد له لا وجود له. الجنس الثاني لا يوجد منه بالعقل الا واحد كالاله، فالاله جنس ولكن العقل يوجب مفرده هو واحد هو الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث جنس له افراد ذات عدد محصور كالسماوات والارضين والايام، هذا جنس، لكن السماوات حصلها الله بسر والارضين كذلك من الارض مثله جنس محصور. ولو كان ذلك الجنس في معروف محصورا في واحد كالشمس مثلا، فنحن الان نعرف الشمس واحده في المجموعه الشمسيه التي نحن بها، والقمر تعرف قمرا واحدا من المجموعة الشمسية التي نحن بها، وليس ذلك منافيا لتعدد الشموس والأقمار، ولذلك يجوز جمعها باللغة كقول الشاعر حمير الخليل عليه فكأنه لمعان باطن أو شعاع الشموس، وكقول الآخر تالله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار لما رآني ملك جبار ببابه ما أشرق النهار. فجمع الشمس وجمع القمر، وهذا جمع يدل على امكانيه التعدد، وان كان في الواقع الذي نحن به المجموعه الشمسيه التي نحن بها ليس بان هذا الجنس الا واحد، لكن لا يمتنع التعدد. بخلاف الاله فالاله واحد، ولكن مع ذلك يمتنع التعدد عقلا، العقل لا يقبل تعدد الالهه لو كان فيه الهه الا الله ونفسه. والانحصار العقلي مقتضي لعدم المفارقه، والانحصار الاستقرار غير مقتضي لذلك، لان الاستقرار لا يوجب الجزم. بدلا من الاستقرار الشائع عند الناس، كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند الوضع. الحيوان اذا اراد ان يطلع يحرك فكه الاسفل لا الاعلى. هذا استقرار لم يجد به وحده ولا يقتضيه عقله. ووجدنا انه غير لازم، فالكركبه وهو وحيد القرن يحرك فكه الاعلى عند الوضع. فكان استثناء من هذه القاعده. وبهذا يعلم ان الاستقرار لا يفيد القطع كما قال الاخضري في السنن، ولا يفيد القطع من دليل قياس الاستقرار والتنفيذ. ولعل الراجح انه عقلي، لان النفر اما ان يرد على تمام ما وضع له مطابقه او على اقل منه داخل فيه فتضمن، او على خارج عنه بينهما ثلاثه من التزام، سواء كان اكثر منه بان كان متناولا له او لا. والعقل لا يتصور غير هذا من الاقسام. وقد استشكل القرار في هذا الحصر بدلاله العام على بعض افراده كالمشركين، فانه دام على زيد المشرك ولم يوضح له اللفظ حتى يكون حتى تكون دلالته مطابقه، ولا وجوده حتى تكون تضمنا، وليس خارجا حتى تكون ملتزما. وقال هذا سؤال صعب، وقد اردته بشرط مقصور وأجبت عنه بشيء فيه لكان أثره في النفس منه شيء. انظروا إلى صدق العلماء، فهو يعتمد على نفسه ويرى أن الجواب الذي أنتجه غير مقنع، ويقول أجبت عنه بشيء فيه نكالة وفي نفسه منه شيء. قال البدري بعد نقل اعتراض القرافي، وأجيب بأنها مطابقة، أي بأن دلالة الحامل على أفراده مطابقة، لأن قولك جاء عديدي في قوة القضايا متعددة، وهي جاء بعدد العديد، جاء عقيد فلان وجاء عقيد فلان وجاء عقيد فلان حتى يكون. إذا قلت جاء لأي فذلك بمثابة عدد هي جملة واحدة، لكن هذه المثابة جملة بعدد الموجودين من الأئمة. معناها جاء الإمام فلان وجاء الإمام فلان وجاء الإمام فلان وأرسل جماعة متجاه إليه، فكأنها جملة نابت عن عدد من الجمل، وكل جملة تدل على واحد من الأئمة بدلالة مطابقة، فدلت عليهم أجمعين حينئذ مطابقة مجتمعين، ودلت عليهم فرادى لأنها تدل على جمل أخرى. فهو يريد مطابقة على نفسه كل فرد من أفراده، كذا قيل هذا هو إشارة إلى أن الأمر غير مقنع تماما، لأن العام غير محصور بخلاف العدد. إذا قلت بأن رجال قوامون على النساء، هذا دلالة العام وهو غير محصور بعدد محدد، لكن إذا قلت تجلدوه من زمان جدا، هذا من دلالة العدد، ودلالة العدد حاصلة، لكن مفهومه قد يكون مخرجا لما فوقه وما تحته قاعدة، وقد يكون مخرجا لما فوقه مخرجا، وقد يكون مخرجا لما تحته مخرجا. فإذا قلت تجدوه ثمانية جلدا، هذا العدد مخرج لما فوقه ولما تحته، فلا يجوز أن يجلد القاعدة أقل من 80، ولا يجوز أن يجلد أكثر من 80. لكن إذا قلت بإطعام 60 مسكينا، فهذا مخرج لما دونه، لا يجوز بالكفارة أن تطعم، لا يجوز ولا يجزئ بالكفارة أن تطعم أقل من 60. لكن إذا أطعمت زاد ما كان أكثر من 60 فلا حرج، لا تزداد هذه الآية مع ذلك. وقد يكون مخرجا لما دونه فقط، ويبقى أخذ مخرجا لما دونه فقط، كتحديد انتصار للزكاة. النصوص التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة لا تجب الزكاة بما دونها، فلا تجب الزكاة بالإبل ما تدل خمس زوجين، وهكذا في يؤدي ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول. وسنذكر هذا ان شاء الله في مفهوم المخالفه في مفهوم العدد، فلا يشق عليكم هذا لان الناس لم تكتب هو ان شاء الله. كلام وبحث فيه لان الكلام بدلاله العام القاضي عن الحكم، فالعام اذا حكم عليه فان الحكم لا يتناول الصوره الغائبه غريبه فليس زاحيه فيه في الاصل، ولذلك تحتاج الى تخصيص ولا يتناول ما خصص منه. الصوره النادره لا تدخل في دلاله العام وكذلك ما خصص منه فإنه لا يدخل به. فقول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا لفظ عام، لكن هل يتناول بدلالة منطوقه وهو العموم السرقة الإلكترونية؟ هذه صورة نادرة ولم تكن متصورة وقت نزول الوحي، فلا يتناولها اللفظ وإنما تلحق بمفهومه بالقياس فقط، فتكون من باب القياس. والفقهاء يذكرون النباش الذي يبش القبور فيسقط الكفن فيقول تعالى: سمي باسم مستقل. فهل يدخل في دلاله العام وهو قوله تعالى: والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما؟ محددا. ومن ذلك دخول اللعنه في الزاني، فان الله قال: فزانية والزاني يجد كل واحد منهما 100 جلده. وكذلك كان مما يدعى عليه فشيخ وشيخة إذا زنيا فرجموهما أن تثبت نكالا من الله. فاللائق هل يكون زانيا فتقام عليه حكومة الزاني، أو هو صاحب ذنب آخر فيعاقب بالحكومة المستقلة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فتحقيق ما أجيب به من أنها تطمر، أن هذا لا تطمر، أن دلالة العامة على أفراده دلالة التطمر، لأن زيدا الإمام مثلا من جملة الأئمة، كما هو الجمهور قال أن زيدا العبد مثلا من جملة العبيد، من حيث هي جملة فهو جزء منها، وأما جعل بعضهم لها التزامية فليس بشيء، لأن المراد ليس خارجا، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج معناه الملازم له. وقد اتفقوا على ان مطابقه وضعيه الدرجه واختلفوا في وضعيه اي في دلاله تضمن الالتزام، فمنهم من جعل مع عقيدتين كابن السلكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السلكي في جمع الجواب، ومنهم من جعل التضمنيه لفظيه والالتزامية عقلية كابن الحاجب وإمامه. والمشهور الذي عليه جمهور المناطق بأن هذه الدلالات الثلاث وضعية لفظية. والمطابقة لا تستلزم التضمن ولا الالتزام، والالتزام لأن من المسائل الأمور البسيطة التي غير مركبة ما يدل عليه اسمه مطابقة ولا جزء له حتى يدل عليه اسم تضمنا، وقد لا يكون له لازم أصلا فالالتزام ايضا. وقد انكر هذا الرازي وهو من باب انكار جوهر الفرد، وجوهر الفرد هو جزء الذي لا يتجزأ، وقال: لا يكون لازم. ولعل هذا الكلام يعود الى الكلام السابق باشتراط ان يكون اللزوم بين الهيه، وقد حاول ابن قدامه رحمه الله يقدم من نطاق اللزوم فقال: لا يستحضر في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم، لان ذلك لا يتصل بحد، اذ السقف يلزم الحائط والحائط الاس والاس الارض والحائط الاس والاس الارض، فلا يتصل بل اقتصر على كفلين من المطابقه والتضامن. هذا الذي قاله مقدامه هنا هو انه ما من شيء الا وله الوازن، فاذا بدل على السقف فإن السقف بمجرد ذكره يستلزم وجود حالة يحمله، والحالة بمجرد ذكره يستلزم أساس المعاري والأساس يستلزم آخر وهكذا تسلسل. لكن هذا الذي قاله أيضا ليس مسلما. فالأرض بكاملها والأراضي كلها في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وهي يكبر بها كل في ملك يسبحون. والله سبحانه وتعالى لما قال بغير عمل ترونها اختلف المفسرون، فقالوا هذا الامر يقتضي ان السماء رفعت لا على القصر، فهي سقف مرفوع، وهذا السقف لا يستلزم جدارا ولا عمودا ولا قاعدا، فكان ذلك رد على الكلام. وقيل بل المقصود نفي بالرؤيه لا نفي بالوجود، فالايه لا تنفي قاعده للسماء ولا تثبتها، لكنها تنفي رؤيتها فقط لغير عمل ترونها، ما ليس لها أعمدة مرئية، لكن لم تتكلم هل لها أعمدة أم ليس لها أعمدة. فلا تثبت في الآية طبعا وجود الأعمدة في السماء، ولكن هل تنفي هذا؟ هي لا شك أن هذا الرؤية، لكن هل تنفي وجود الأعمدة في السماء؟ مع خلاف. وقال شارح بن بدران الدمشقي رحمه الله عاصمه تنبيه الباحث على لا يمكن خصمه من استعمال دلالة الالتزام للعلة التي ذكرها المصنف، وحينئذ ينتشر الكلام ولا يقف عن أحد، يقصد أن اللزوم لا بد أن يكون بين محصورا، فاللوازم التي لم تطاع لها إذا كنت في مناورة فسيستغلها الخصم وحتى يخرج بك عن الموضوع أصلا، فلا بد ان تقف عند حد اللزوم لدلاله الالتزام، وهو ان يكون اللازم بين التلازم ولا تقع ذلك. واقوى هذه الدلالات مطابقه لان الفهم يسبق اليها عن اطلاق الامر، ويلي التضمن لان الدلول فيه جزء من موضوعه، وبعده الالتزام لان الدلول فيه ليس جزءا مما وضع له ولا هو كماله. قال الاقرب بشرط سلمه، وترتيب هذه الدلالات في قوه بحسب تقييمها في البدائل الأولى وهي المطابقة أقواها وهلم جرى مقام، والثانية هي التي تليها والثالثة هي آخرها. تنبيها الأول مما يجدر التنبيه عليه تفريق بين دلالة الالتزام ودلالة اللفظ عقلا دون تعقد بالوضع، وهذا موضوع لا يذكره المناطق ولا الأصوليون، وهو من الأمور الضرورية التي نحتاج إليها، ولذلك احتجت للإشكال به. والفرق بينهما أن دلالة الالتزام متعلقة بمنظور اللفظ، فإن دلالة الأربعة على السنية لم تعرف إلا بعد فهم منظور الأربعة وتصوره. فإنكم كلام الآن دلالة اللفظ عقلا لا تحتاج إلى فهم اللفظ، فإذا نطق ناطق وراء هذا الباب وسمعنا له نبأة ولم يفهم ما يقول، أو نطق لغة لا نفهمها، فإن هذا اللفظ يدل على ما في به عقلا، أي الدلالة العقلية لا تقتضي فهما للفظ أصلا، بخلاف دلالة الالتزام فإنها تقتضي أن نفهم اللفظ ثم نفهم لوازمه، وإن كانت هي دلالة عقلية لكن ليست هي دلالة اللفظ عقلا التي سبقت. هذا اعتراف فهمه معي جيدا، وهو غير موجود في الكتب، لن تجده في غير هذا البحث ان شاء الله تعالى، هو اننا ذكرنا ان دلاله الالتزام دلاله عقليه لان التلازم ذهني، ونحن قد سبق ان قسمنا دلاله الامر الى ثلاثه اقسام، الى دلالته عقلا كدلالته على ما به، ودلالته طبعا كدلاله روح على الوجع، ودلالته وضعا وقسمناها الى ثلاثه اقسام الى مطابقه وتضمن الالتزام. فلماذا نجعل الالتزام وهو دلاله عقليه؟ لماذا نجعله من دلالات اللفظ وضعا؟ وما الفرق بينه وبين دلاله اللفظ عقلا التي سبق؟ وجواب على هذا ان دلاله اللفظ عقلا نقصد بها دلالته من غير فهمه. دلاله اللفظ من غير توقف على فهمه، هذه دلاله عقليه. ودلاله الالتزام مشترك بها الفهم والتصور. واضح؟ نعم مثال أول الناقة من حيث هو إذا رفع ولولا تسمع صوته إلا نبتة والنبتة تعرف جرى الصوت كما قال بيناه وأسمع منها نبتة فكأنما أصاب بها سهم قريب فؤاديا فنطقه يدل على وجوده هذا العقلي وأنت لم تفهم الكلام الذي قاله لكن دلالة الابتسام إذا قال أربعة وفهمت منها أنها تقبل الابتسام إلى اليدين مثلا أن الأربعة قابلة للابتسام إلى اليدين المتساويين وقابلة للابتسام إلى أربعة وغير قابلة للابتسام إلى ثلاثة هذه لوازم كلها وهي لوازم عقلية لكن ليست من دلالة اللفظ العقلي بل هي من دلالة وضع لأن يعني الوضع هو الذي سمى هذا العدد أربعة. العدد بذاته في أصل دلالته عقيم لأن العدد هو ما سوى نصف مجموع الحاشية فيه قريبتين أو أربعين على سواء. يحفظ هذا التعريف العدد. العدد هو ما سوى نصف مجموع الحاشية فيه قريبتين أو أربعين على سواء. لو كان لنا صبوعة لكان تفهيمها العدد ما ساوى نصف مجموع الحاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء اكتبه مثلا أربعة هذا عدد حاشية قريبة في الأسفل ثلاثة وحاشية قريبة في الأعلى خمسة واجمع ثلاثة وخمسة ثمانية فالعدد نصفه حاشيتين قريبتين على السواء وحاشيتان وبعيدتان مثلا اثنين وفي مقابلها الاعلى سته فاجمع اثنين سته ثمانيه نصفهما ما هو اربعه عشره مثلا حاشيه قريبه في الاسفل تسعه وحاشيه قريبه في الاعلى احد عشر اذا جمعت تسعه واحد عشر فنصفهما عشره حاشية البعيدة بالأسفل مثل الخمسة وحاشية البعيدة المقابلة لها في الأعلى خمسة عشر إذا جمعت خمسة وخمسة عشر فنصفهما ما هو عشر فالعدد إذا ما سوى نصف مجموع الحاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء لا تقول لي حاشية بعيدة وتجمع مع حاشية بعيدة تقول بها وتجمع معها واحدة تقول هذا حاشية بعيدة لأربعة حاشية بعيدة حاشية بعيدة لأربعة نحن لا نسميه نحن قلنا ما سوى نصف مجموع الحاشيتين قريبتين أو بعيدتين على السواء فهذا هو عدد فالعدد أصل دلالته وضعيا المقاييس كلها أوضاع أنت الآن تعرف أن المسافات لها وحدة تقاس بها الميل والمايل الإنجليزي والكيلو هذه كلها وحدات الوزن اللي هو وحدات كيلو جرام وجرام يعني الضعف اللي هو وحدات المتر واليارا غير ذلك من انواع الوحدات القياسيه للضعف هذه وحدات اصطلاحيه ليست عقليه لا يوجب العقل اننا إذا أردنا وزن شيء نزله بمقياس الكيلوغرام أو إذا أردنا كيله نقيسه باللتر ونحن بالميل هذه وحدات وضعية نحن وضعها فدلالتها على قابلية قابلية الكسر قابلية التسامي قابلية الانقسام على المتساميين على القابلية هذه دلالة عقلية لكن أصل وضع اللفظ وضعي وهذا البحث تفهمونه بدراسة علم البرارة عندما تدرسون النسب نسب بين المسألتين فيقال النسب بين المسألتين إحداهما نسب إما تماثل وإما تداعب وإما توابع وإما تباعد هذا معروف علم البرارة دراسة علم البرارة أربع نسب معروفة فإذا انكسرت الرؤوس على أسفلها فكل صيد من 9 صيام له يؤمر بين الامام احدى مرتين اما بالتوافق واما بالتبادل. واذا عدد الانفصال يؤمر بالاضرار 4 اما التبادل فهو التبادل احد المتبادلين او التداخل فهو التبادل احد المتداخلين او التوافق فهو التبادل وقف احسن الماضي به الجانب الاخر او التبادل فيضرب كامل واحد الامام كامل الاخر. هذا من عمده الدراسه. فلذلك ما لم تعرف العدد والنسبه بين الاعداد لا يمكن ان تفهم هذه النسبه بين المباراه. والفرق بينهما ان دلاله الالتزام متعلقه بالمنطق اللفظي اي معناه. فإن دلالة الأربعة على الزوجية لم تعرف إلا بعد الإمام من كل الأربعة في تصوره. أما دلالة اللفظ عملا فليست متعلقة بمعنى اللفظ وإنما هي متعلقة بلفظه. مجرد أن لفظ عرفت أنه كائن حي. وأما دلالة اللفظ عقلا فإنها متعلقة بذات اللفظ. فإن دلالة الكلام على وجود مستدل من به إنما هي من ذات الكلام لا من دونه. بل انما تعرف تعرف ولو لم تعرف تقول الكلام اصلا. ولم اطلع على هذه النقطه في شيء من الكتب التي طلعت عليها الحمد لله رب العالمين. التنبيه الثاني ان الفهم في المطابقه والتضمن واحد يسمى بالنسبه الى مجموع المعنى الى مجموع المعنى مطابقه وبالنسبه الى جزئه تضمنا. فالتضمن في قيم المطابقه كقولك رايت زيدا يدل على يدل دلاله واحده اذا نسب الى تمام زيد كانت مطابقه واذا نسب الى جزئه كراسه او وجهه مثلا كانت تضمنا. وهذا معناه اذا كانت الرؤيه متصله بالافراد والا فالمقصود ما يواجه الكمل. رايت زيدا ليس معناه انك رايت قلبه او كلاه او كمله. المقصود رايت ما يواجه الكمل. ولذلك معنى الوجه ما يواجهك عند الظهر. وانتم تريدون الوصول الى منطقه الاجتهاد لذلك لا بد ان تصبروا على تفهم هذه الدقائق. فاذا قرات قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ما معنى ذلك؟ ما يواجهك عندما ترى رسالة؟ فهل يدخل فيه من مضت بالاستشاره؟ هل هما داخلان في غسل الوجه؟ يمكن أن يدخل هذا عند العضو الدائري يشابه للفم والأنف، ويمكن أن يخرج لأن ما كان داخل الفم وداخل الأنف لا يواجهك عند رؤية وجه الإنسان، ويمكن التفريق بينهما بإقرار ما كان داخل الفم لا يواجهك لأن الله جعل للإنسان شفتين يطلق بهما على فمه فلا يرى ما بداخله إلا المواجهة، ولم يجعل للأنف استدادا فما بداخل الأنف يرى. ولهذا قال بعض الفقهاء بوجوب الاستشاره دون المنطقه. وله الاخر الاخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليبتدئ. ولم يرد هذا اللفظ في المنطقه. المنطقه جاءت بالفعل فقط النبي صلى الله عليه وسلم توضا بهيئه الوضوء لكن لم يامر ماء بان نجعل في افواهنا ماء. أما الاستشراق فقد أمرنا أن نجعل في قلوبنا ماء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليبتدئ. والأمر الأصلي يتبع الوجوب. وقد وصل بعض الفقهاء بين الغسل والوضوء. فقال الوضوء لا تجب فيه لا يجب فيه الاستشراق ولا المنضبط ولا الغسل يجب فيه يجب فيه ذلك وحاكز بعضهم. فقال الوضوء يجب فيه المنضبط والاستشراق لحديث إذا توضأ أحدكم والغسل لا يجب في ذلك لان الله قال تطهروا. كذلك لا يدخل في الوجه داخل العينين فلا يجب غسلهما. وقد راى ابن عمر رضي الله عنهما دخول داخل العينين في الوجه فكان يغسل داخل عينيه حتى اصيب بالعمى رضي الله عنه وارضاه. وهي من المسائل التي احتاط بها ونسب الى التشدد بسببها. وقد قال جعفر بن منصور لمالك من كل كتابا جلدني فيه تشديدات ابن عمر وشواذ ابن عباس ورخص ابن مسعود. يقصد أن كل واحد من هؤلاء الصحابة اجتهد باجتهاده وفقه، وكلهم من المجتهدين الكبار الذين لهم طريقة ومذهب في الفهم. فابن عمر كان يأخذ بالاختيار، وابن مسعود كان يأخذ بفقه التيسير والتسهيل دائما، وابن عباس له آراء خالفه من الصحابة كالقول بجواز الكعب المنحك والقول بأنه لا ربا إلا بالتسهيل، وهي أقوال اختلف فيها وتعارض هؤلاء. لكن عموما هذه المسائل يفهمون بها مآخذ العلم. كذلك ما بين العداد والاذن بحق من له اذن، من بحق من له عداد، هل هو داخل في وجوب غسل وجه ام لا؟ هذا الديار الذي بين العداد والاذن يمين وشمال، هل يجب غسله كغسل الوجه؟ محمد لا. واذا قلنا بعدم وجوبه يكون به نقص فقهي، ما هو الواجب الذي يجب على من لا يحيط له ولا يجب على من له الحيط؟ واجب يختص بمن لا يحيط له، هو غسل العذار، لان من لا يحيط له حق وجهه من الاذن الى الاذن، ومن له لحيه فحق وجهه لحيه. وهذه من فائده النقع على اصحابنا ان اخبرتم عنها. ليس من خصائص الإسلام، لكن وقفه من خصائص الإسلام. نعم ليس الملة المقدمة بما أخذوه بمخالطته للمسلمين. وعين صيغة المقول كصيغة أنجحت وزوجت بالنكاح كما عين أسبابا تنعقد بها الإيمان والطلاق والطهار وغيرها. وعين أمورا غير الملة للدلالة على مقاصد كسجود الفكر لرضاها وكالمقايضة لعقد البيع على أقل مدارس تتدور عقولهم منصب الشافعية وكشف السناني على فتنة العقد لا عند الجمهور وإمام الشافعية يرون أن شف السناني ليس فتنة. والسناء هو ذو يربطه الذمي على وسطه يتميز به من المسلم. ومذهب الجمهور أن شفته كمن تعلق صليبا لأنه ما يتميز بالكامل على المسلم. وماذا الشافعية أنه ليس كذلك، والمختلف به في التكفير به دائما يؤخذ بعدم التكفير. كل مسألة مختلفة في التكفير بها يؤخذ دائما بعدم التكفير، لأن التكفير من حق الله كما قال ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله حق رسوله فهو توقيفي، فما لم يجد فيه نص قاطع لا يكفر به. وما اختلف به الأئمة المجتهدون ذلك دليل على أن ليس فيه قاطع. وكسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل وقع بين يديه على فراسه، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع على مشروعية ما فعله مالك مخصص به. فإذا عرفنا أن الشارع وضع أبوابا للدلالة على المعاني، ووضع مالك الأبواب للدلالة على المعاني، وكل ذلك ذات ذلك كافر ينكره إلا مكافر. وأما تعرف ذلك فهي دلالة هذه المذكورات على دلالتها من قبيل الوحي وليست من قبيل العقل والواقع، والدليل عليها أن العقل لا دخل له في تسمية المسميات. ولذلك يقول أهل الكلام: لا مشاعة في الاصطلاح، اصطلاحا لا مشاعة في ذلك، لأن من قبيل الألفاظ أنت تسمي هذا الكتاب باسم ولا تسميه باسم، ومقصودنا واحد. ولا يكون التلازم بين السكوت والرضا، فالعقل كذلك لا يكون التلازم بين السكوت والرضا، فقد يسكت الانسان وهو مغضب كما ذكرنا وقد اقر على الذين يسكني فمضيت ثم اقول لا يعنيني احيرا عن ذلك العلي الهاب وهو اني وربي تسكه الرقيم. وقد ذكرنا بما مضى الى من وضع هدوء من البشر او من الله تعالى، فعلى ذلك ان الوضع مجهود بشري، فان دلاله المذكورات كانت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى للبشر، ان دلاله المذكورات انما كانت بتوفيق من الله تعالى. وعلى القول بان الوضع من قبيل من قبل الله سبحانه وتعالى، فان هذه المذكورات تغاير دلالتها الشرعيه دلالتها الوضعيه، لان الله سمى هذه المذكورات بهذه الاسماء بخصوصها. وايضا فان هذه المذكورات اعلن دلالتها من النص الشرعي الذي جاء به الوحي، بخلاف الموضوعات فانها اعلن دلالتها مما تعرف الناس عليه. ولهذا كان ذلك الدلاله الشرعيه معروفا، اول ما عرف الوضوء، اول ما عرف الصلاه، لان هذه معروفه لا شريعه. اول ما عرف الصوم، لان هذه عرف متى شريعه. بخلاف مثلا ان تقول لي اي عقد من عقود جديدة مثلا في السلم متى نشا هذا العقد مثلا، او الرهن اقصد الدولية، او اي عقد من عقود متجددة يصعب عليك ان تبين لي تاريخ الدلالة، لان العقد نفسه هو مع تاريخ الاسلام طويل. فأطلق المسلمون على هذا العقد هذه التسمية. بخلاف ما جاء به الوحي فإنه تعرف التاريخ ودلالته بالضبط. وقد عرف أن الصلاة شريعة ليلة النهار، وأن الأمور شريعة مع الصلاة. فرض الصلاة في الوضوء كان بزمن، واختلف هذا كان كما قال شيخ الشيخ محمد علي رحمه الله. بخلاف الموضوعات اللي كلها اصلا دلاله الانفه تعرض على الناس وقياده كذلك والدلاله الشرعيه معروفه لان دلاله الشرعيه بهذه المقاطع قابله للنزول والبيان بخلاف دلاله الوضعيه اللي لا تعرف بدايتها غالبا ومن غير قابل بعض المصطلحات الدول التي يعرف واضحها كعلم النحو فانه عرف ان التلسل الدؤلي هو ما سماه عنه اذا ما قال له عليم فهذا النحو يا ابا الاسود وهكذا نعم تنقسم هذه الدلالة الشرعية إلى مطابقة كدلالة الصلاة على معناها الشرعي وتضمن كدلالة الصلاة بمعناها شرعا على كل ركن من أركانها كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد ومالك والموطأ جميع الجماعة إلا البخاري وقد أخرج البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا لعبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وفي رواية فرض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سألت فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سألت فسنة فاتحة وحدها صلاة لأنه قال قصدت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وذلك أن الفاتحة هي من الأعضاء الواجبة في الصلاة الفرض فسميت صلاة بذاتها ومن هذا القبيل قوله ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولكن في نفسي أصغر من أن ينزل بي قرآن يتلى الذي يسأل لعائشة رضي الله عنها من القرآن في سورة النور 11 آية وهي قالت من أن ينزل بي قرآن يتلى فسمت 11 آية القرآن لأن القرآن يطلق على المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جميعا ويطلق على لسانه أيضا في سورة النور أو آيات أو آية كل ذلك القرآن كما تقول الحديث فالحديث كل ما وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال كثيرة ومفرده ما هو جمع الحديث ومفرده الحديث أيضا على ظاهره وبعض أهل المصطلح يقول مفرده حدوثا وقد رد عليه عدد من المتأخرين وقالوا الحدوثة لا تكون إلا بكلام التافه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل إطلاق ذلك عليه وهؤلاء يناقشون فيقول أن الحدوثة قد تطلب على الذي يستغرب من الكلام يقول الشاعر من الخفرات البيض ود شديسها إذا ما انقضت الحدوثة لم تحيدها فلذلك يكون هذا الحديث مختلف فيه. اما القران فمفرده الايه لانها جاءت كله القران. والسوره كذلك جاءت كله القران. لكن يطلب على كل ذلك القران. والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ابدل من القران وابدل منه القران. للتلازم بين شخصه صلى الله عليه وسلم وبين القران. فان الله قال وما أرسلناك بسورة الإسراء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقا لتقرأ بعض الناس عليك وفي سورة الطلاق قال ذكرا رسولا يتلو عليك آيات الله المؤمنات فأنزل الرسول من الذكر وجعله من صفاته بسورة الإسراء فلازم أن يشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ولهذا قالت المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وتضمن كدلالة الصلاة بمعناها شرعا على كل ركن من أركانها، والتزاما كدلالة الصلاة بمعناها الشرعي على وقتها، إذا قلت صلاة المغرب تذكرت الزوال. إذا قلت صلاة المغرب تذكرت غروب الشمس، وهذا لازم به. وينبغي أن ننبه إلى التفريق بين ما علمه الشارع في الدلالة كما ذكرنا هنا وبين مصطلحات الفقهاء فإن هذه الأخيرة داخلة الذين صرفوا هو شجاعتهم في إقامتكم لدلالة الشرع وسكوتي على السؤال على عن دلالة التحقيق التي يكون متأخرين في استدلال أكثر متأخرون في استدلال بها تبع الشيخ الإسلام الكبير للمواضع من المتابعة ويكبح جماعي ما يزال المالي متأخر يسير في الجزء من شرعنا لا يستطيع الأمر الآن إيجابا لكن بخصوص نتائج المعمولية السؤال عن دلالة التحقيق. بالنسبة لدلالة الدروك لا بد أن ندرك أن الدروك ليست على مزيد المعمولة. فالدروك إذا كانت مقيدة بوقت احتاجت إلى النية كالصيام مثلا فإنه مقيد بوقت لأنه من غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا صوم إلا بنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يريد الصيام من الليل فلا صيام له. والدروك التي هي غير مخصصة بوقت كترك شرب الخمر وترك الصيام يمتثل يكون الإنسان ذلك ولو إليه بدون نية. الإنسان الذي ذكر حرم قط يكون مجتنبا للنهي ولو لم يكن. فكذلك الطرق النبوية إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا ثم تركه أو أراد أن يفعله ثم تركه فهذا الترك هل يعتبر نسخا أم لا؟ هذا محل واحد. والذي يترجح انه لا يدخل في نطاق النسك بمعناه الخصوصي لان الامر الاول لم يجزي النسك لا يكون الا جازما. والتروك دلالتها هي من باب دلاله التلازم بالطبع من باب دلاله الالتزام فهي داخله في الدلالات السابقه وذلك انها من دلاله الوضع كدلاله الاشاره المخصوصه على نعم ودلاله الاشاره المخصوصه على لا. وأن العقل يفهم أن الشخص إذا فعل ذلك ثم تحمد تركه أو أخبر عنه تركه فإن لذلك معنى. ولكن التروك في أصل دلالتها توسع في الناس كما ذكر السؤال فأصبح كثير من الناس يرون أن كل ذلك لم يفعل الصحابة ومعناها مهملة. وسواء أن هذا توسع في مفهومها لأنه يدخل المصلحة المرسلة والمصالح المرسلة ليست من قبيل البدع الإضافية فلذلك لا بد أن تخرج منها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فرقا وأيضا ذكر الفراهي فرقا أقصد الشاطبي فرقا بين البدعة والمصلحة المرسلة أن البدعة ما كانت الدواعي قائمة لديه في عهد النبوي فلم يكتبها والمصلحة المرسلة ما لم تكن الدواعي قائمة لديه في وقت نزول الشرع فتجددت الدواعي فهذا الذي يدخل في نطاق المصلحة المرسلة. وهذا الضابط عموما يمكن أن يقع عليه الاضطراب وليس الوقت وقت تفصيله لكن قد بسطته في غير هذا الموقف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القرآن بذكر الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.